كان عنده سلس في الطول يقول إذا سأل الوقت وتلطف بعد الوضوء يخرج ما لا يزيد على لقطتين من الطول، وهو متحرك من ذلك فلم يجرب إلى الدرجة هذه يعيد الاستنجاء بعد الوضوء ويخرج المجالس إذا ما أجل حتى يستنجي ثم إلى استنجاء قام وتوضأ وطرح المجالس ونفس ما حول بعد الماء بعد الوضوء حتى يحمل الوسوسة على المشرق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.